ومن الناس من يعبد الله على عرف فإن أصابته خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن يرتد منكم عن من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان والصابرون على الامتحان. كما قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبيه على أعقابكم إلى قوله والله يحب المحسنين. فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر كما كان جميع ما يقضي له من القضاء خيرا له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. والصبار الشكور هو المؤمن الذي ذكر الله في غير موضع من كتابه. ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو شر حال. وكل واحد من السراء والضراء في حقه يفضي به إلى قبيح المآل. فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة التي هي من المحن الأنبياء والصديقين وفيها تثبيت أصول الدين وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد والبهتان. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والله المسؤول أن يثبتكم وسائر المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويتم نعمه عليكم الظاهرة والباطنة وينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين على الكافرين والمنافقين الذين أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين. انتهى مما نقله من كلام أبي العباس رحمه الله في رسالة المذكورة وهي طويلة. ومن جوابي له رحمه الله لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من يدعي أن أكلها جائز فقال أكل هذه حشيشة حراما وهي من أخبث الخبائث المحرمة سواء أكل منه كثيرا أو قليلا لكن الكثير المسكر منه حرام باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب وإن تاب وإلا قل كافر مرتدا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين. وحكم المرتد أشر من حكم اليهودي والنصراني وسواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة ذكر والفكر وأنها تحرك العزم الساكن وتنفع في الطريق. وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة متأولا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. فاتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة على أنهم إن أقروا بتحريم جلدوا وإن أصروا على الاستحلال قتلوا. انتهى ما نقله من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم التكفير المعين إذا جاهر بسب دين الأنبياء وصار مع أهل الشرك ويزعم أنه على الحق ويأمر بالمصير معهم وينكر على من لم يسب التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه للإسلام. انظر كيف كفر المعين ولو كان عابدا بالاستحلال الحشيشة ولو زعم حلها لخاصة الذين تعينهم على الفكرة. واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابه وإن لم يتوب. وكلامه في المعين وكلام الصحابة في المعين فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيش جزءا من ألف جزء منه. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى الكلام شيخ. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يقول رحمه الله تعالى يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فتأمل رحمك الله تعالى أحاديث الغربة وبعضها في الصحيح مع كثرتها وشهرتها. يقول تأمل أيها الموحد أيها السني تأمل أحاديث الغربة وقصده بهذا الطلب أن يتأمل حديث الغربة بمعنى أن لا يخاف وأن لا يحزن عندما يرى كثرة المخالفين له. فإذا تأملت حديث الغربة ونظرت في أحوال السلف الصالح رحمهم الله تعالى وقبل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث وحده صلى الله عليه وسلم ودعا قوما مخالفين معاندين مكابرين حتى سفهوه صلى الله عليه وسلم ونسبوه إلى السحر والكهانة ونسبوه إلى الجنون وإلى الشعوذة، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم كان صابرا مجاهدا في سبيل الله. وكذلك من آمن به صلى الله عليه وسلم، فأول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق، ولقي في ذلك ما لقي من الشدة ومن المخالفة حتى ضرب رضي الله تعالى عنه ضربا شديدا حتى أصبح كالنصب الأحمر لا يعرف وجهه من جسمه من شدة ما أصاب من الضرب في هذا الدين. وكذلك بلال بن رباح، وكذلك خباب بن أرت، وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه صلى الله عليه وسلم في مكة قد نالهم من الأذى الشيء العظيم، وصبروا على الغربة التي عاشوها حتى أظفرهم الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأخبر أن الغرباء لهم طوبى، وطوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما قطعها. وهذا وإن كان في أصل الإسلام كذلك أيضا يدخل في بعض فروع الإسلام. فتكفير المعين هو حكم شرعي يصار إليه عند توفر الشروط وانتفاء الموانع. وأئمة العلماء وأهل العلم قديما وحديثا إذا تلبس المسلم بناقض من نواقض الإسلام وهو غير مكره وليس هناك مانع يمنع من تنزيل الكفر عليه، فإنهم يكفرونه ولا يعذرونه إلا في مسائل. فمن سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو عاقل مختار كفر بإجماع المسلمين، ويلزم كل من سمعه أن يكفره بعينه، لأن هذا مما ينافي الإيمان ويجانبه جملة وتفصيلا، ولا يتصور من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن يسب الله إلا أن يكون مكرها أو أن يكون جرى ذلك على لسانه دون قصد اللفظ. أما أن يقصد اللفظ وهو مختار غير مكره ويسب الله ويسب الرسول فهذا كافر بعينه بإجماع أهل العلم، ولا يعذر في هذا المقام بجهله إذا قال أنا أجهل أن هذا حرام، لأن هذا لا يتصور أصلا من مسلم أن يسب الله ويدعي أنه جاهل، فهذا مما يعلم فطرة، يعلم بالفطرة والطبع قبل أن يعلم بالشرع والنقل. ولا شك أن دليل الفطرة أقوى من دليل الشرع، لأنه يوافق الطباع ويوافق النفوس. فسب الله ورسوله هذا ناقض من نواقض الإسلام بإجماع أهل العلم، ومن سب الله مختارا قاصدا لللفظ فإنه يكفر بعينه. فيريد بهذا أيضا أنك إذا رأيت من يخالفك ممن ينتسب إلى العلم ويراك مبتدعا ضالا، إذا كفرت من كفره الله ورسوله وأنك خالفت ما عليه عامة الناس وأكثر الناس، فلا يضرك ذلك ولا يحزنك ذلك، فقبلك ممن عاش في الغربة كرسول الله صلى الله عليه وسلم وكأصحابه وكالعلماء الصادقين الربانيين رحمهم الله. فيقول: تأمل رحمك الله حيث الغربة وبعضها في الصحيح مع كثرتها وشهرتها، وتأمل إجماع العلماء كلهم أن هذا قد وقع في زمن طويل، حتى قال ابن القيم رحمه الله، ينقل لك كلام ابن القيم: الإسلام في زماننا، يقول ابن القيم: الإسلام في زماننا أغرب منه في أول ظهوره، أي حيث بدأ الإسلام وبدأ غريبا، الآن يقول الغيم في زماننا هذا هو أغرب من غربته في أول ظهوره. وهذا ما يدل على أن شدة الغربة في زمن ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي الاقتداء بالكثرة والسواد الأكبر، والنفرة من الأقل، فما أقل من سلم منها ما أقله ما أقله. وهذه حجة قديمة احتج بها كفار قريش ومشرك العرب، أنهم وجدوا آباءهم على أمة وهم على آثارهم مقتدون، وقال فرعون قبلهم فما بال القرون الأولى، أي هؤلاء الخلق الكثير الذين لم يتبعوا موسى عليه السلام، فما بالهم وما حالهم احتجاجا بكثرتهم وما كانوا عليه. والله أخبر سبحانه وتعالى بقول إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فليس في الكثرة حجة، ولا يرد الحق بكثرة المخالفين، وإنما يعرف الحق بالنصوص والنقل الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولنختم ذلك بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيح عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وفي رواية يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، أي يأتي من بعد هؤلاء خلوف وأقوام يخالفون ذلك الذي كان عليه الرعيل الأول، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم بن سعد رحمه الله تعالى، قال حدثني من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الحارث الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن أبي رافع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، من طريق أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أو عن عبد الرحمن بن المسور بن نسوة بن مخرمة عن أبي رافع بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث صححه مسلم وأخرجه مسلم في صحيحه، وهو يدل على أنه إذا وجد مثل أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، أن الأمرهم بالمعروف وإنكار منكرهم باليد مما يحبه الله عز وجل، فذا قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، بمعنى من أنكر عليهم بيده فهو مؤمن، ومن أنكر عليهم بلسانه فهو مؤمن، ومن أنكر عليهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد أنكر هذا الحديث وعله بالنكارة لمخالفة لأحاديث الصبر التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على أئمة الجور وعدم الخروج عليهم. والصحيح أنه أن هذا الحديث لا يخالف حديث سعيد الخدري الذي رواه مسلم أيضا أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن استطع بقلب، وذلك أضعف الإيمان، فهما بمعنى واحد، فهناك قال فليغيره وهنا قال من جاهدهم، والمراد بالمجاهدة هنا ليس المراد حمل السيف وقتالهم، وإنما المراد مجاهدتهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فيجاهدهم بيده بمعنى ينكر المنكر بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذاك الإيمان حبة خردل. فلا تعارض بين حديث مسعود هذا وحديث مسعود وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى، فكلاهما يدل على أن المسلم مأمور رحمك الله أن يأمر بالمعروف على حسب استطاعته بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا أيضا على شروط على ما تقتضيه الشريعة في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بأن لا يترتب على أمره ولا نهيه مفسدة أعظم من مفسدة ما ينهى عنه أو ما يأمر بخلافه. ثم قال انتهى ما نقلته، أراد بهذا تسلية أهل التوحيد وتسلية أهل الحق، أنهم وإن خولفوا فيكفيهم شرف ويكفيهم فخر أنهم على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا الصراط المستقيم وسع خيرة خلق الله عز وجل فسلكه الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، وكل من تمسك بالحق فقد سلك ذلك الصراط الذي سلكه خيرة خلق الله عز وجل. ففي هذا من التسلية ومن طمأنينة القلب أن يأمن المسلم ويطمئن قلبه أن الطريق الذي يسلكه

وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان الصابرون على الامتحان، كما قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، إلى قوله: والله يحب المحسنين. فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر كان جميع ما يقضى له من القضاء خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ليلى عن صهيب الرومي أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله المؤمن قضاء من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والصبار الشكور هو المؤمن الذي أو الصبور الشكور هو المؤمن الذي إذا ذكر الذي إذا ذكر الله في الذي ذكر الله في غير موضع من كتابه. ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال، وكل واحد من السراء والضراء في حقه يفضي به إلى قبيح المآل، أو يقضي به عندكم يفضي يعني هناك أيضا كان يفضي به إلى قبيح المآل، فكيف إذا كان ذلك من الأمور العظيمة التي هي محن الأنبياء والصديقين، وفيها تثبيت أصول الدين وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد والبهتان. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والله المسؤول أن يثبتكم وسائر المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويتم نعمه عليكم الظاهر والباطن، وينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين على الكافرين والمنافقين الذين أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتاب المبين. هذا انتهى كلامه. أراد الشيخ عبد الوهاب بنقل كلام شيخ الإسلام في هذا الفصل القصير، أراد به أن يثبت أهل الإيمان، وأن شيخ الإسلام مع أنه كان في محنة عظيمة وقد تسلط عليه أعداؤه حتى تجرأ على سجنه، وسجن أكثر من سنتين رحمه الله تعالى لأجل أنه قام بدين الله عز وجل وتجرد لتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، وانبرى لإثبات ما أثبته الله له ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، فسجن لأجل عقيدته الواسطية ولأجل فتواه الحموية ولأجل بعض مسائله التي أيدها بالدليل، وسجن لأجل نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كتب له أصحابه يحضونه على أن يخفف الخطاب مع أعدائه وأن يلي لهم الجانب، بيّن رحمه الله تعالى أن هذا السجن قضاء من مما قضاه الله عز وجل، وأن قضاء الله للعبد كله خير، فإن كان شرا في ظاهره فصبر كان خيرا له، وإن كان سراء فشكر كان خيرا له، وأن الله عز وجل ناصر أولياءه ومظهرا جنده وحزبه، ولكن الله يبتلي الصادق بالكاذب ويبتلي الكاذب أيضا بالصادق، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الله من ينصره ممن يحاربه ويخذله. فهذه رسالة يثبت بها شيخ الإسلام أصحابه والمتمسكين بالسنة في زمن الغربة، وكأن شيخ الوهاب أيضا بهذه الرسالة يرسلها إلى من هو على الحق متمسك على الحق ثابت وبالحق متمسك، وإليه يدعو وإليه عنه يناضل، أن دين الله منصور، وأن هؤلاء وإن بلغوا ما بلغوا من الجاه والسلطة وكان معهم من معهم من الناس وكثرة الناس، فإن الحق معه رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا شك أن من معه الله فلا يحزن، كما قال الله تعالى لصديقه: لا تحزن إن الله معنا. فهذه بشارة لكل موحد أن الله ناصر من نصره، وأن الله مع عباده المتقين وعباده المحسنين، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا وثق العبد بربه وعلم أن الله ناصرا لدينه، وأن الله يبتلي ليميز الخبيث الطيب، وأن العاقبة للمتقين، لم يضره كثرة المخالفين ولا كثرة الغوغاء والناس الذين يصدون عن سبيل الله. وقد شبهه ابن القيم بهمج الورى، قال: هم ذبابه أتخشى من ذباني، بمعنى أن هذا الهم الخلق الكثير الذين هم على الباطل وعلى الضلال حالهم هم همج الورى وذبابه أتخشى من ذباني، أنهم كالذباب ليس له حجة وليس له بيان، وإنما حجتهم كما قال القيم إنهم إذا إذا إذا إذا إذا إذا ضاقت بهم الحجج والبراهين فزعوا إلى السيف والسلطان. فإذا أعياهم نصرة باطلهم بالكتاب والسنة لجأوا إلى السلطان وسيفه، فآذوا أولياء الله وعادوا أولياء الله سبحانه وتعالى. فالشيخ أيضا كما أنه عودي في هذه المسألة وهي تكفير المعين، وأن من تلبس بالكفر فكفره، فإنهم قد خاصمه بعض العلماء وخالفه بعض العلماء، والناس على ما تريد أهواؤهم وتميل إليه طباعهم. ولا شك أن من الأهواء والطباع التي تميل لها النفوس أن لا يكفر المسلم، وإنما يبقى على ما يريد هواه وما يوافق هواه، لأن في تكفير الناس يقتضي معاداتهم ومخالفتهم وبغضهم ونزع الولاء من لهم. فالنفوس لا تريد ذلك، تريد أن تخالط الناس وأن تآكلهم وأن تشاربهم وأن تعيش معهم، فهو إذا كفرهم لزم ذلك أي شيء، لزم المفارقة ولزم البغض والعداء والعداوة لهم. فالنفوس لا تريد أن تكون كذلك، فهو يتحجج بأي حجة حتى يبقي ذلك الكافر في دائرة الإسلام، حتى لا يلتزم باللوازم التي تلزمه عند تكفيره. فذكروا أن المعين لا يكفر، وإنما يكفر وإنما يوصى بالكفر القول والعمل، أما العامل والقائل فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة وانتفاء الموانع، بل يقول لا يكفر معين أبدا، وحتى يعلم أنه كفر وقصد الكفر بالله عز وجل. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن جواب له رحمه لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من يدعي أن أكلها جائز. هنا يجيب شيخ الإسلام على دعوى من يدعي أن أكل الحشيشة المسكرة أنها جائز، فقال: أكل هذه الحشيشة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، سواء أكل منها كثيرا أو قليلا، لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلم، لأن هناك من يرى أن القليل منها وإن كان حرام فإنه لا ينزل منزلة الخمر، لأن المحرم من الخمر هو ما أسكر، أما الذي لا يسكر فإنه لا يسمى خمرا. يقول: هي من أخبث الخبائث، سواء أكل منها كثيرا أو قليلا، لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب. أي من استحل أكل الحشيشة المسكرة التي تبلغ بآكلها السكر فاستحل ذلك فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا لا يغسل ولا يصلى ولا يدفن مع المسلمين. وحكم المرتد أشر من حكم اليهود والنصراني، وسواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو للخاص الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكر، وأنها تحرك العزم الساكر وتنفع في الطريق، وقد كان بعض السلف هذا أولا أجاب على مسألة من استحل الحشيشة المسكرة، فهنا نقل شيخ الإسلام إجماع المسلمين على كفره وكفره بعينه، وقال لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن مع المسلمين. فهذا حال المرتد، ومعنى لا يغسل لا يجب أن يغسل، فإن غسله أولياؤه من باب كما فعل علي بعمه أبي طالب فالأمر في هذا واسع، لكن ليس على الوجوب وليس أيضا على الاستحباب، فالكافر ليس له كرامة حتى يغسل لا وجوبا ولا استحبابا، لكن من غسله فلا نقول أنه فعل أمرا محرما. وأما دفن مع المسلمين فهذا حرام بالإجماع، وكذلك الصلاة عليه لا تجوز بالإجماع، لأنه ليس أهلا أن يصلى عليه، وإنما يصلى على من يصلى على المسلم، كما قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. فالله نهى أن يصلى على الكفار والمنافقين الذين علم نفاقهم وكفرهم. فهذا الذي أحل الحشيشة كفر بإجماع المسلمين، وهنا كفره شيخ الإسلام بعينه بمجرد أنه استحل وهو بين المسلمين، وهذه لابد أن يكون المستحل هنا بين المسلمين وهو ممن نشأ بين المسلمين أو ممن بلغه القرآن وتليت عليه نصوص النصوص التي تدل على تحريم الخمر، فإن هذا يكفر بعينه ولو زعم أنه جاهل. أما من أحل الحشيشة وهو ناشي ببادية بعيدة عن بلد الإسلام أو كان حديث عهد بإسلام فهذا يعذر بجهل في هذه الصورة. أما إذا كان بين المسلم مثلا في هذه البلاد وقال الحشيشة حلال قلنا هو كافر بإجماع المسلم ولو زعم أنه جاهل فإنه كافر بالإجماع يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه ردة، كما نقل ابن رجب الإجماع على كفر من استحل الخمر بين المسلمين. هناك فرق بين من يستحل الخمر بين المسلم وبين من يستحل وهو حديث عهد بإسلام، فالذي يستحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة حرمته يكفر بالإجماع بعينه، وهذا هو الشاهد أنه كفره بعينه. وجه تكفير بعينه قال لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفع مع المسلم، وهذا لا يكون لمن إلا لشخص معين، لا يكون إلا لشخص معين. فشيخ الإسلام هنا وهم ينسبون إليه أنه قال أنه لا يكفر مسلما معينا، هذا يدل على بطلان قول قد مر معنا أنه كفر الرازي وكفر أيضا أبا معشر البلخي، وهنا يكفر من استحل الحشيشة وكفر أصحاب ابن عربي الذين هم أهل وحدة الوجود وأهل الحلول والاتحاد، كفرهم وتكفيرهم لا يكون إلا لمعين. ثم قال وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة وهو قدامة ابن مضعون رضي الله تعالى، فقد تأول قوله تعالى ليس على الذين آمنوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، فجعل أن الخمر حلال لمن اتقى وتكون حلالا للخاصة. فقال عمر الخطاب وعلي وكذلك من معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن أقروا جاد، فإن أقروا بالتحريم أن الخمر حرام وأقروا بذلك جلدوا لشربهم للخمر المحرم، وإن أصروا ولم يحرموا ما حرمه الله قتلوا ردة. فقدام بن مضعون رضي الله تعالى عنه ندم وتاب توبة صادقة من هذا الذنب، حتى أنه بلغ به من الندم أنه كأنه يئس أن الله لا يغفر له ولا يرحم، فكتب عمر والله أيهم لا أدري أيهما أعظم ذنبا يأسك من رحمة الله أو شربك الخمر متأولا، فأفاد أنه ندم على هذا التأول الذي أخطأ فيه. وقد تأول أيضا مثله أبو محجن وتاب إلى الله عز وجل على هذا التأويل. فعلى هذا نقول أن عمر وعلي رضي الله تعالى قالوا إن أصروا قتلوا، وقتلهم ليس لأجل أنهم شربوا الخمر إنما لأجل استحلالهم لما حرم الله، وقتله هنا ليس من باب الحد وإنما من باب الردة. فعمر هنا وعلي رضي الله تعالى لو أن عثمان وحاشاه لو أن قدام مبعون وحاشاه أصر على قوله لكفر وقتلوه ردة، لكن قدام من أهل بدر وقد اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذه بشارة لكل بدري أنه يموت على الإسلام والتوحيد ولا يموت على الكفر. فقدام رضي الله تاب وندم من تأوله الذي أخطأ فيه رضي الله تعالى عنه. يقول هنا فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه، يقول تأمل كلام شيخ الإسلام كفر صاحب الحشيشة وقال أن قدام مضعون أنه لو أصر لقتل وكان قتله ردة، يقول فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير المعين إذا جاهر بسب دين الأنبياء، يعني إذا كان مستحل الحشيشة يكفره شيخ الإسلام بعينه وينقل الإجماع على كفره، فكيف من يسب دين الأنبياء ويسب التوحيد وينصر الشرك وعبادة غير الله عز وجل؟ أيهما أعظم، أن يحل حشيشة تسكر أو أن يحل عبادة غير الله عز وجل، أو يجوز الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو يسب دين الأنبياء ويعاد التوحيد وأهله ويبغض التوحيد وأهله ويبغض أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الذي يعادي دين الأنبياء ويبغض توحيد الخالق الديان ويجوز للناس عبادة غير الله ويصحح ويجوز الشرك بالله عز وجل، لا شك أن هذا كفره من أعظم الكفر، وأن تكفيره بعينه من أوجب الواجبات، بل نقول من جوز الشرك وحارب التوحيد وأهله أن كفره من أوضح الواضحات، ومن لم يكفر من هذا حاله فهو كافر مثله، نسأل الله العافية والسلامة. يقول فكيف، فيقول فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير المعين إذا جاهر بسب دين الأنبياء وصار مع أهل الشرك ويزعم أنهم على الحق، يزعم أن أهل الشرك على الحق، وبمعنى أنه يصحح مذهبهم ويصحح طريقتهم، من صحح دين المشركين ووافقهم على دينهم كفر بإجماع المسلمين، ويأمر بالمصير معهم وينكر على من لا يسب التوحيد، يعني ليس فقط يسب التوحيد بل ينكر على من لا يسب التوحيد وأهل التوحيد، أي أنه عداوته مغلظة لأهل التوحيد، ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام، ويدخل مع المشركين لأجل أنهم ينتسبون إلى الإسلام. انظر كيف كفر المعين ولو كان عابدا باستحلال الحشيشة، ولو زعم حلها للخاصة الذين تعينهم على الفكرة، واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدام بن مضعون، على متى إذا أصر وحاشاه من لم يكفر الصحابة ابتداء، وإنما قالوا إن أصر قتل، وإصراره يدل على كفره، لكنه ندم وتاب ولم يصر فلم يكفره الصحابة ابتداء، وإنما علقوا تكفيره متى إذا أصر على تحليلها، وإن لم يتوبوا. وكلامه في المعين وكلام الصحابة في المعين فكيف بما نحن فيه مما يقول، فكيف ما الشيخ محمد لا يدعو إلى لا يخالف من يحلل حشيشة أو يحلل خمرا أو يجوز شيئا من المنكرات ومن سيء المحرمات التي هي من مسائل الدين الظاهرة، بل شيخ الإسلام يتكلم في أصل التوحيد، في أصل دعوة الرسل جميعا من لدن نوح إلى محمد، وهو أن لا يعبد إلا الله، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف بما نحن فيما لا يساوي استحلال الحشيشة جزءا من ألف جزء منه، بمعنى لا شيء حال من استحل الحشيشة عند حال من ندعو إليه وهو أنه يشرك بالله. فنحن يقول كفرنا وكفرنا بعينه من أشرك بالله ووالى أعداء الله وحارب دين الله، بل أنكر على من لم يسب التوحيد ولم يعادي أهل التوحيد، فكفره أوضح من أوضح الواضحات، وكفره وشركه أعظم المنكرات، نسأل الله العافية والسلامة. فختم هذه الرسالة بهذا النقل عن شيخ الإسلام في تكفير صاحب الحشيشة، وفي تكفير أيضا فيما نقع عن قدام مضعون رضي الله تعالى عنه، وقد نقل قبل ذلك قوله في الرازي وبمعشر البلخي في أنهم استحلوا عبادة غير الله عز وجل، فكفرهم شيخ الإسلام وكفرهم بأعيانهم. فعلى هذا نقول أن تكفير المعين هو من شرع الله عز وجل ومن دين الله عز وجل، فنفيه مطلقا هذا قول باطل، وإطلاقه مطلقا دون توفر شروط وانتفاء معيضا فهذا قول باطل. فمن تلبس بالشرك الأكبر فإننا نكفره حتى يتبين لنا أنه كان مكرها على ذلك، فإن كان مكرها لم ينزل حكم الكفر به، بمعنى لو أن إنسان عبد غير الله فإنه بهذا الفعل يكون مشركا بالله عز وجل. أما هو من جهة نفسه فلا نحكم عليه بأنه كفر وأشرك إلا إذا علمنا أنه كان عاقلا، لأن المجنون قد رفع الله عنه التكليف، وعلمنا أيضا أنه مختارا غير مكره، فالمكره أيضا معذور بأن الله عذره سبحانه وتعالى أن يكون عاقلا مختارا، فإذا فعل شيئا من نواقض الإسلام كعبادة غير الله أو دعاء غير الله وهو غير مكره وعقله معه حال دعائه كفر بإجماع أهل العلم. أما إذا قال أنني لا أعرف ذلك وأجهل أن هذا من الأمور المحرمة، قلنا أن مسألة أصل التوحيد لا يعذر فيها الشخص بجهله من جهة تسميته، أما من جهة تنزيل ما يترتب على الحكم فأيضا لا بد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، بمعنى لو أن عبدا أشرك بالله عز وجل يشهد الشهادتين ولم يبلغه القرآن ولم تقم عليه الحجة الرسالية، وإنما انتسب للإسلام ولم يبلغه أن عبادة الأموات من الشرك الأكبر، مع أن هذا أصلا لا يمكن تصوره، لأنه بدخوله في الإسلام يلزم من ذلك أن يبطل كل عبادة سوى الله عز وجل، لأنه إذا قال لا إله إلا الله فمعناها لا معبود بحق إلا الله، فإذا نطق بالشهادة ولا يعرف معناها فهو حقيقة لم يدخل في الإسلام أصلا، لأنه لم يعرف معنى لا إله إلا الله، فإذا عرف معناها وخالفها يكون انتقض إسلامه بمخالفتها. فإن ذهل عن معناها أو غاب عن ذهنه تصور أن الفعل الذي يفعله من الشرك الأكبر فإننا نصفه بالشرك ونحكم عليه بأنه مشرك، لكن لا ننزل عليه أحكام الشرك إلا بعد أن نتلو عليه نصوص الوحيين ونستتيبه، فإن تاب وإلا أصبح كافرا في الدنيا وفي الآخر. وإن مات قبل أن تبلغه الحجة فإننا نحكم في الدنيا أنه من المشركين، فلا نصلي عليه ولا ندعو له ولا نترحم عليه ولا يكون ماله ميراثا يرثه أهل بيتي من المسلمين، وإنما يكون فيئا للمسلمين يقسم على المسلمين. فثم يرى ولي الأمر المسلمين في هذا المال ما هو الأصلح، فإن كان أهله من الفقراء والمحاويج كان نفقته عليه من باب نفقة من بيت مال المسلمين ليس من باب أنه ميراث، فإن المسلم لا يرث الكافر. وأما أمره في الآخرة فهو إلى الله عز وجل، والله في من لم تبلغ الرسالة فإن الله يرسل إليه رسولا في عرصات القيامة يأمره وينهاه، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. إذن هذا هو مذهب أئمة الإسلام في من تلبس بكفر، فإنه يكفر بعينه إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عن الموانع. الشروط التكليف هو أن يكون عاقلا وأن يكون مختارا، أن يكون عاقلا مختارا في أصل الدين. وأما في مسائل الإسلام الظاهرة فأن يكون ممن لا يعذر بجهله، يعني إذا كان مسائل الدين الظاهرة أن يكون مكلفا، يكون بمعنى يكون عاقلا بالغا مختارا، وأن لا يكون من يعذر بجهله، فإن الجهل عذر في مسائل الدين الظاهرة دون أصل التوحيد، إذا كان ناشئا في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام أو كانت المسألة من المسائل الخفية. فإذا توفرت الشروط فقد كفر بعينه، يعني توفرت الشروط والموانع هي ضد ذلك، الموانع هي ضد الشروط، فمثلا إن كان مجنونا فهذا مانع، إن كان غير مميز أو صبي صغير فهذا أيضا مانع، إن كان مكرها فهذا أيضا مانع، إن كان جاهلا فهو مانع في حالة تكون مسألة ظاهرة وهو حديث عهد بإسلام أو ناشئ بآية بعيدة، أو تكون مسألة خفية فهذا يكون الجهل عذرا، سواء لكل الناس عذرا في كل الناس إذا كانت مسألة خفية وهو جاء ومثله يجهلها فإنه يعذر بها. مثلا لو أن إنسان قال أن أنكر مسألة الصرف والعطف فهذه مسألة خفية لا يعلمها إلا العلماء، فلو أنكرها مسلم عذرناه بجهله، لأن وإن كان ناشئا بين المسلمين، والمسائل قد تكون في بلد خفي وفي بلد قد تكون في بلد خفي وفي بلد ظاهرة واضحة بينة. فهذا ما قصده شيخ الإسلام الوهاب في خاتمة رسالته مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد، أن تارك التوحيد لا يسمى مسلم، وتسميته مسلم من الخطأ والضلال، لأنه ليس ثم إلا موحد أو مشرك، وليس هناك منزل بين هاتين المنزلتين، فلا نسميه مسلم مشرك، إنما إما أن يكون مسلما وإما أن يكون مشركا. فإن كان مسلما وهو الذي استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وخلص من الشرك وتبرأ منه، فإذا خلص منها إذا حقق هذا المعنى فهو المسلم. أما إذا كان منتسبا للإسلام وهو يعبد غير الله ويستغيث بالأولياء والصالحين ويدعوه من دون الله فهذا لا يسمى مسلما، لأنه نقض إسلامه بشركه بالله عز وجل. فتسميته مسلم هذا من الخطأ والضلال. ومن ينزل أصل التوحيد ويجعله مثل المسائل الظاهرة فهذا لم يعرف الفرق بين دعوة الرسل، بين دعوة محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد وبين دعوته إلى بقية شرائع الإسلام. فالنبي مكث 10 سنين يدعو الناس إلى أي شيء، إلى أن يوحدوا الله، ثم بعد ذلك فرض الله عز وجل عليهم بقية شعائر وشرائع الإسلام. فالذي لا يفرق بين الأصل الذي هو مما فطر الله الناس عليه، فالله فطر الناس على توحيده وإفراده بالربوبية وإفراده بالعبادة. فهذا يحتاج إلى أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعاود القراءة لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف الفرق بين أصل التوحيد وبين بقية الإسلام، بقية شعائر الإسلام الظاهرة والخفية. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله على التمام. ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يزيدنا به علما ورفعة، وأن يرضى به علينا ربنا سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المقصود به مثل الحشيش، هذا موجود الآن. لا الحين تعرف الحشيش؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله يزيدك ثبات. حشيش تعرف في مصر كان بكثرة، راح مصر يجوا بكثرة. كل ما الحشيش هذا نوع مخدرات، مخدرة. لا القات شجر أخضر، هذا يأتي قطع سوداء يشرب به، يؤكل أكل، ونسأل الله سبحانه يشربونه شربة كالزجاير. شو الزجار هذا؟ الزجار الذي يلف الحشيش يكون مادة مثل الصلصال، مثل الصلصال، يوضع في لفافة مثلا، ثم يولع فيه الدخان ثم يشرب. هذا طريقة. الطريقة الأخرى أيضا بعضهم يأكله أكلا، نسأل الله السلامة. على كل حال هو محرم بالإجماع، أنا ترى ما أعرفه، لكن هذا اللي نعرف من جهة العلم. ولا يقول القات وش القات؟ القات عبارة عن مثل أشجار من الورقيات كالجرجير وكذا، لكنه أيضا يصيب العقل بشيء من الفتور وبشيء من أن يغيب وعيه، لكن ليس هذا كهذا أبدا. ليس القات كالحشيش. الحشيش محل إجماع أنه محرم من أخبث الخبائث. القات هناك من يجوزه من علماء اليمن، لكن صحيح أنه محرم أيضا، لأن حديث سلمة نهى عن كل مسكر مفتر. فالقات مفتر، يعني يصيب الإنسان إذا أكله يصيب بعد نهاية الأكل، يصيب فتور وضعف وتعب، وأيضا يصيبه بعالم يدخله في خيال واسع حتى تتعطل مصالحه، ويظن أنه بهذا إذا أكل وأكثر من هذا القات الأخضر وخزن، يسمه التخزين، يعيش حياة ملوك، وهو من أفقر خلق الله، يعيش حياة ملوك، يظنه في ملك، ويبني قصور وسيارات وخدم وحشم، ويقضي الساعات الطوال وهو في غيبوبة. إذا أفاق عرف أنه كان من أفقر خلق الله، ومن صلى الله عليه وسلم. الله يعافينا. ها؟ يشوف ما يدري. ما هو حرام؟ صلينا حرام ولا يجوز، أعوذ بالله.